لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا. فقضينا

جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من صدق الله العظيم. الفاتحة.